قال وهي الإسلام هي نوع عشق الإيمان، وهذه هي سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدراسة أيها الإخوة في هذا القرن كما أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أن لنا النوم على الطرف الأيمن جنب الأيمن هو هذه واحدة، ومثلها كثيرا. الآن أطباء الأسنان يقولون ينبغي عليك أن تنظف أسنانك، وهذا معروف، لكن يقولون ينبغي عليك أيضا أن تنظف لسانك، تفرش لسانك بالفرشاة بأسلوب معصوم وبدون شفتين، يعني تمرر الفرشاة على سطح اللسان. اللسان ليس صفحة أمام لسان يعني في البلغور، وإنما فيه بطوءات تسمى الكليمات الثلقية. هذه البطوءات تجعل خشونة على سطح اللسان. أحيانا هذه البطوءات تكون عميقة فيدخل داخل الانخماطات، إذا موجود بطوء فهذا فيه انخماط قديم، يتخذ شكل بطالة رعاة. أحيانا يلتهب اللسان ويصاب بآلام شديدة من جراء اندخال بطالة رعاة بين هذه الحميمات وعدم تنظيفها. لذلك الأطباء يقولون مفيد أن تفرش اللسان، أن تمسح لسانك ولو في حضنك ولو في إصبعك ولو في حشاك لغير بسوة عين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تسوق بأسنانه كما نفتح على لسانه. يعني أيها الإخوة، كلما ازداد حب الإنسان كلما سلم أكثر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما زاد تعلما بحلال سنته. لذلك اوصيكم اذا سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل امرا او يقول امرا استسلموا مباشره. الصحابه رضوان الله عليهم صلوا يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعيمه بالحساب، فصلوا بنعيمهم كلهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنعيمهم فصلوا بنعيمهم. وبمناسبة تجوز الصلاة بالنعيم بالحساب، ماذا يكون الحساب حاملا للنجاسة وانتفاع النجاسة، أما الشريعة الحساب لا ممكن أن تصلي به. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعيم فصلى الصحابة صلاته بنعيم. في داخل الصلاة خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيمه، فخلع الصحابة نعيمه. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أمرا ففعلوا مباشرة بدون سؤال بدون جواب بدون استفسار. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جلبة، يعني لما من واحد يسمعني حالك مع بعضهم البعض اسمع صوت. فلما سألت السؤال التفت إليه قال وش تقول؟ قال يا رسول الله صلينا بنعيمك فصلينا بنعيمك فلعت نعيمك فسمعت بنعيمك. قال انه فجاني جبريل يعني وانا في صلاتي فاخبرني ان في نعيمك انا يعني نعيمك بعد 70 يوم نجاتي ليس أمنت ما في عهد قضيت، لكن أردت أن أسوق المعتاد الخبر لتروا شدة اتباعي الصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صاروا خير من يقبل الناس لأنهم اتبعوا الكمال المطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البشر الكمال المطلق في البشر والنبي صلى الله عليه وسلم.

محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا يكرش جدا، أحيانا الرجل يكرش مالا، الخلق يحسن نعم، العلم تنمى نعم، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. مريم اللي يشتري بكاء اذا كان Yeah. قررت الإسلام والمسلمين وفي يعني

وفعله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.